بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فإن كلمة التوحيد لا إله إلا الله هي أساس الدين وحصنه الحصين وطريقه القويم وصراطه المستقيم، ولهذه الكلمة المكانة العظمى في دين الإسلام، فهي أول ركن من أركان الإسلام وأعلى شعبة من شعب الإيمان، وهي أول واجب على المكلف وآخر واجب عليه، وقبول الأعمال متوقف على النطق بها والعمل بمقتضاها. والحديث في هذه الحلقة سيكون عن معناها وأركانها. أما معناها الحق الذي لا يجوز العدول عنه، فهو لا معبود حق إلا الله، ولا يجوز أن يقال إن معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله، أو لا قادر على الاختراع إلا الله، أو لا موجود إلا الله، وذلك لأمور منها ما يلي: أولا، أن كلمة إله عند العرب على وزن فعال بمعنى مفعول، كغراس بمعنى مغروس، وفراش بمعنى مفروش، وكتاب بمعنى مكتوب. فإله فعال بمعنى مفعول أي مألوه، والتأله في لغة العرب معناه التنسك والتعبد، فمعنى مألوه معبود. ومنه قول رؤبة بن العجاج: لله در الغانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تأله. وقد سمت العرب الشمس لما عبدوها إلهه، قالت مية بنت أم عتبة بن الحرث: تروحنا من اللعباء عصرا، فأعجلنا الإلهة أن تأوبا. ثانيا، أن كفار قريش والمشركين في الجاهلية لا ينكرون أنه لا خالق إلا الله، أو لا قادر على الاختراع إلا الله. قال الله تعالى في شأنهم: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وأشعارهم مليئة بالإقرار بهذا المعنى، أعني توحيد الربوبية. ومن ذلك قول زهير بن أبي سلمى: فلا تكتمن الله ما في نفوسكم ليخفى، ومهما يكتم الله يعلم، يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر ليوم الحساب، أو يعجل فينقم. ومنه قول حاتم الطائي: أما والذي لا يعلم السر غيره، ويحيي العظام البيض وهي رميم. ثالثا، مما يبين أن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، أن كفار قريش لما قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: قولوا لا إله إلا الله، قالوا كما أخبر الله تعالى عنهم: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. فما الذي فهمه كفار قريش عندما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولوا لا إله إلا الله؟ هل فهموا من لا إله إلا الله أن معناها لا خالق أو لا قادر على الاختراع إلا الله؟ الجواب لا، لأنهم لم يكونوا ينكرون ذلك، إنما أنكروا أن تكون العبادة كلها لله وحده لا شريك له. إذن فمعنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، وتقدر كلمة حق لأن المعبودات كثيرة، ولكن المعبود الحق هو الله وحده لا شريك له. قال الله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. ومن خلال ما مضى يتحصل لنا أن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، وأنه لا يجوز أن يقال إن معناها لا خالق إلا الله، أو لا قادر على الاختراع إلا الله، أو لا موجود إلا الله. أما أركان لا إله إلا الله فلشهادة التوحيد لا إله إلا الله ركنان، أحدهما النفي في قوله لا إله، والثاني الإثبات في قول إلا الله. فلا إله إلا الله نفت الألوهية عن كل ما سوى الله، وإلا الله أثبتت الألوهية لله وحده لا شريك له. وهذا الأسلوب عند العرب يعرف بأسلوب القصر، وهو أسلوب عربي معروف. وجملة القصر في قوة جملتين، إحداهما مثبتة والأخرى منفية، وهذا الأسلوب من أقوى الأساليب التي يؤتى بها لتمكين الكلام وتقريره في الذهن لدفع ما فيه من إنكار أو شك. وطريق القصر في كلمة التوحيد النفي والاستثناء. ولا إله إلا الله في قوة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وقوله عز وجل قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا. فطريق القصر في الآيتين تقديم ما حقه التأخير، ففي آية الفاتحة قدم المفعول به إياك على الفعل نعبد، وفي آية الملك قدم الجار والمجرور وهو قوله عز وجل وعليه على الفعل توكلنا. ولسائل أن يسأل، هل يكفي مجرد النطق بلا إله إلا الله؟ والجواب كما مر أن معنى الشهادة هو لا معبود حق إلا الله، فلا يعبد إلا الله، ولا يجوز أن يصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله. فمن قال هذه الكلمة عالما بمعناها، عاملا بمقتضاها من نفي الشرك وإثبات الوحدانية لله، مع الاعتقاد الجازم لما تضمنته والعمل به، فهو المسلم حقا. ومن عمل بها من غير اعتقاد فهو المنافق، ومن عمل بخلافها من الشرك فهو المشرك الكافر وإن قالها بلسانه. ومن هنا يتبين لنا أن مجرد النطق بهذه الكلمة العظيمة لا يكفي، بل لا بد من العلم بها والعمل بمقتضاها. وإلى هنا معاشر المستمعين الكرام ينتهي وقت هذه الحلقة التي دارت حول كلمة التوحيد لا إله إلا الله من حيث معناها وأركانها، وأنه لا يكفي مجرد النطق بها، بل لا بد فيها من العلم والعمل. وإلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة، فإلى لقاء في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.